نقول هذه المسألة بتعود إلى رقم اسمه 13، نجمعهم هذول ونرفعهم ل 13 وهذول محجوبين ما بيغزوا شيء لأنها استغرقت الفروض. ما معنى استغرقت الفروض؟ أي لم يبقى لهم شيء. إذن هذه سقطوا، بنت الابن سقطت بإيه؟ مع البنتين السقوط بالبنتين. إذن هذه من الناحية الخامسة، صحيح؟ المسألة نحن نقول عصبة. ما معنى عصبة؟ عصبة يعني يأخذ كل المال إذا انفرد أو يأخذ ما أبقت الفروض. لكن هنالك خمسة لا يسقطون بها، يعني يجب أن يأخذوا الأبوان والولدان، الولدان سواء كان ذكر أو أنثى أيضا، والزوجان ولد الصلب، يقولوا الأبوان والزوجان وولد الصلب، هذول خمسة لا يسقطون بها. الآن عندنا زوج، الزوج أخذ حصته والأم أخذت حصتها والبنات أخذوا حصتهم. هلا عنا الجيل الثاني اللي هو بنت ابن وابن ابن، ننظر في هذه المسألة باعتبار وجود بنتين، جمعنا الفروض الثلاثة اللي أخذون الربع والسدس اللي أخذته الأم والبنات اللي أخذوا ثمانية، أصل المسألة 12 بينما الفروض وصلت ل 13. نحن لما قسمنا من قسم على 13 شو نساوي؟ فروض هكذا وردت في كتاب الله عز وجل، لما أعطيناهن على 12 قسمنا، لما نوزع منجيب هذا المال عوض ما نوزعه على 12 سهم منوزعه على 13 سهم. لكن لما بنعطي لكل واحد بنعطيه من أصل 12، ما بنعطيه من أصل 13. عند العطاء هنا في المسألة نعطيه 3 من 12، 2 من 12، 8 من 12. لكن لما بننوزع له رح ناخذ من كل واحد شيء فيه، رح نعطيه 8 من 13 أكثر ولا 8 من 12 أكثر؟ 8 من 12 أكثر. لكن اضطرينا باعتبار الفروض صارت أكثر انه نخفف من كل واحد شئفه، هذا بيسموه عول. ماذا يسموه؟ المسألة عالت. طيب نحن ناخذ، نعم، زوج بنت، بنت ابن اخ، الزوج ماذا له؟ الربع، والبنت النصف. بنت الابن مع البنت شو لها؟ السدس مع البنت الصلبية، والاخ عصبة. اصل المسألة لا 12، الزوج 3 والبنت 6، وبنت الابن 2، 3 و 6 و 2 بقي شيء للعصبة واحد. اعطينا هاي الحالة الرابعة. اذا كان في عنا الان بدل بنت الابن، هنا لو كان عندنا زوج وابن وبنت ابن واخ، بنت الابن مين من محجوبة؟ بالابن، والاخ محجوب. اذا صبي عن زوج وابن، الزوج قديش له؟ الربع، والابن عصبة. رجعت مسألة واحد وثلاثة، حجبت اذا بنت الابن بمن؟ بالابن. هاي الحالة السادسة. في عنا مشاكل بتصير، انا بفضل اجلها لبكرة. في عنا اخ بسموه اخ مشؤوم، وفي عنا اخ بسموه اخ مبارك. شو معنات مشؤوم وشو معنات مبارك؟ يعني في هذا لما بيجي لا هو بياخذ وبيضر غيره وبيبعد غيره، ما بياخذ، لذلك سموه بالاخ المشؤوم. وجوده شو ساوى مع بنت الابن؟ قال لا تعي لعصبك، ام ما زد له شيء، فنظرت اليه نظره شؤم، لو لم تكن موجوده لورثته. في عنا بالعكس، وجوده بيكون سبب في الارث، هذا يسمى الاخ المبارك. طبعا كلهم بيتعلقوا مع بنات الابن، ابن الابن المبارك، ابن الابن المشؤوم. هذا ما سنتكلم فيه في الغد إن شاء الله، لكن بهمنا اليوم أنه رحنا